أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشرك وعشرك سيدة الله فاتنان وحونا كميدي هاي عشرة دي إنو سعودي كنا سابسنا تفسير كقرآن ككريم كه لباتنا يدود بو عشركو ككوما آيادة بقول يصدون يصدح بكب اللابان آيا كنمدا من سورة آل عمران آيادة بقول يكنتم يلابان وكوابي هاي من سورة نفسها إسلا سورة آل عمران كميدا لحد وحي كججرني غزوة أحد وعاين الشاقني إلى اللحظة هي دورة يضب قبل وتويل غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. إلى اللحظة هي دورة يضب انت غزوة أحد بألقها ضلايا أدنى توجيهات غدانية هي تربية إلى همدى وعقق تربيين أيها كل عجرتي يذي بيمركا كميتاي أشرك وروح أودا بيسي إن إبا سبحانه عز وجل مؤمنين تخفده كواني يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعاف مضاعفة وتقول لها لعلكم تفلحون. وعين تلمان الربادة لبقى يبودين أيتاي خفى الفضل وخفى النصية خفى الفضل أنواع لح أما شانا أي يكوت ما دادها الملكة لغوش فيه بناي أما فضل ليسكوه بناي أما تمر يا شعير يا بور يا عنطو ليسكوه بناي وإن يعطى مثلا بمثل ويدا بيد إلا بضع شيء ملكة ليسوه إذا سنعي ليسلم يا كيستو أن ما شان الدين قريب لقد تعامل كذابك يا فضل بنوكتي العقوحي كل أغمى شريعة إن يوافقيهم خبر نصيحة أنا أنتي مسلم كا قبقى مسكين كا فقير كا دين لغو ياسو وقتك مركا انتا لقارو وبحن وايا دينتي أخر وزد ليلة مددي مبلحن كرا ديبه يقولي دينكينا وعكو درسو لبدي سقيبوبا وحبنان ما واتقوا النار التي وعدت للكافرين نار تا قالة اللو دياري يلينك مؤمنين تاسكي إلالي سيدا النار ليسكي إلالي وينو شغني وامتثال الأوامر واجتناب النواهي نوحي أبوه كفريات فرندي وحكاري ذيك فقادي بعد تحلي بالإيمان وصالح الأعمال وبعد تخلي عن الشرك والكفر هذا هو وحي شركي قال لي حما أولن كهفا أرئي حرق أوقاتي الإيمان والعمل الصالح واطيعوا الرسول واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. آياتك سعجرك ورؤودا بيسي كلك توجيهات في قيم قبضنا يا إله دومدي سمؤمنين تا وفرايي يا صعونا يا قال تعالى فبيو حويل وصارعوا ذاتكينا لهم يلودك دايا إلى مغفرة إلى سبب مغفرة تنبدا في سببتا تمادا كانتا سببتا سالود الدايا سيد الله قدك دايا يا توبة يا ترك الذنوب يا كثرة الاستغفار كيف مركات قشد أإله النقطي دائما وأبدا استغفارت أجوك تيزيد سابك اللغولة في العواكة وصارعوا أيها المؤمنون تتكين إبرهم يدك دقا إلى مغفرة تنبي دافت أدك دقا من ربكم فبقين حقي ليدين كدن بدافة ووحدن بدافة وأن رب حين مجره وإيمان دونتا ومن يغفر الذنوب إلا الله ما وحن يبويناهين قدن بدافاجرة جوابت وما وجنة إلى جنة جنة دقدقة أرضها جنة بل عيدة السماوات والأرض إلى ريالك تضبضا إلى ريالك تضبضا وليسكو قرب في ذي أي جنة بل عيدة لأبيهاي أما طولها فلا يعرفه إلا الله عز وجل انت درك هذا اللي بيهاي إلى ما هانا وحوكي سا ويقى النمالي ومن المعلوم بدهية وعلى شكرا يا شيء لأركب بل عيسية بريركيسة إن بريركيس بدني كل قناشا عرض هذا اللي يري بل عيدي بل شيء بل عيدينا وعلى وجمي تضبض أرضه هي تضبض سماوات والله يسبر عليكي هي بل عيدو دنيا برك هذا كدرا جنة انت عليك وحيدك وحجنة الله ضربه الله دياريي للمتقين تدك ألك بغى أي جنة انت عليك لو دياريي من هم يا ربنا تدك جنة انت بل عليك برك هذا كدرا ياي نحذاذنا برواقة لما انت تال تدك لو دياريي متقين ليرواك وما تلمان تودي دقيسو الذين تدك أي متقين جنة لو دياريي أولا ينفقون بحية حول هذا في السراء لدنانت قده هذا والضراء لما تده قده حتى حولها يستان عفي ماذا يستان أرواق كجران للي يريهين وابحين أيان والضراء حتى يحنون صنايان حتى يواليهين حتى يحول يريهين لبقى رب وابحين أيان كل كاس المانت متقينتا وعائك باللافتا وابحين يديغزنهم وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله اتقوا النار ولو بشق تمرة تمر لك الجاحي لنك أدبع الله كبير نارسك إلى لي هل كان واحد قراتي داخل أما صدق ذا بحنت هذا وحيا لها عذابك اللو قبت بادو كو إليك تلمان توضى اللبات والكاذمين كوى قرية الغيظ عرضوا أنا قرين دوحة ويا قفا كحوميي مالك قفكا كحوميي أفضي أدمية إن ضاهين هذا المدن أحمينو محايا لدفت وحيكوت الماما إسا يا شيطانك تشفي يا انتقام قفكا مالكو وحكو يالو إن هذو حية وحلو درياجي قلقا سي نفت هذونا الراحي سنيسا أبناء الأرقودتي لكن مالك هذا لبدا إسكي اللودي أرقودتي يا تشفي عرض هذا اللغدي قفك أبي أدم ومدنا أذن أحمين إن تجنى اللغم وتقضب كي كبال بتاقين والكاذمين الغي بالمناسبة زين العابدين علي بن الحسين بأن لورين جيلي مجعي سوى علي ابن حسين بن علي بن أبي طالب من إمامة وعالم وتقوها سوى ويسق أذن أيي أدون أولها يا إبريق بيه وشب شبيسي إبريقي ما قعنت أذي كفكذي جنت دي سي بعد خرتي وجهي وغدا علي كل وجهي بعد لا عي سغو عريسن حنون كينا ايو يوشد اودي عالم مدبي هي والكاذمين الغيظ بي كل كاسو شيء انت لا لاذي او كجستي بو يري كدمت غيبي اراي في قري دم دم بكو سو دايماي مركا اركت انو دبعي لا رعدي والعافين عن الناس لي غانداتين أفي يا ربطة كل كاسو يري أفوتك لوجه الله مركز يتري والله يحب المحسنين أنت عتيقة لله عز وجل مركز يدنا علمي قادي بيح خصوصي سد على شيء إزدادت الله إثناء تنفيذ مسميي والكاذمين كوى قرية الغيد عرض قلد لبدو قلد سد عدو أول والعافين كوى عافية أين سدتك أذيك إلى هذا عوية ما يوقف في سمرك أدربتي من وقوع فيه أذيك أنا قفك أدوماك أغي مادة عفليس مركز ربي يري سبحانه وليعفو وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم كل كادر ربتي إلى أين وقوع دافو أذن أدوما ذاتو دافيسا سيجيهم وصفهم إنه حكيم عليم كل كمرك أدتك عفيسو فأل لكم عفيني خلبك سدعادنا وحي بني آدم أدباتك أقيمة أولا أفيو أية المانت المتقين تسدع النقنس أفر وحاوي والله معبودك حقا يحب وحوج عليها المحسنين تلك وناك سمعي إحسانك واصدة وحاوي عبادة سمعي نيسي ولجدد سمعي نيسي اللكرية إلى يهاتي غير الله نادسك إلا ودي الرؤيا والسمع وحليلة مركي رسولك عليه الصلاة والسلام ملك جبريل عليه السلام ويديي شاس جبريل باله سبنوه ويديي يا محمد أخبرني عن الإحسان وأن رسولك كجوابي أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك مركا العبادة دعوسة ما يزيد سيدوها الله جيله وكاله معنى إخلاصي يطاعة نموت كوكاسات محسن نقوتي قرطات محسن نقوتينا وحتى أنت يقضب في أفراد إجنة لكم بذن هايي شن والذين بدك أيام متقين إذا فعلوا هذي سميان فاحشة دنبعون فاحشة وعوية دنبية لقال أيو حدو كبيري أيو إسك فاحشة لكن واسيك لفلحية أيهدانا مثل الزنا أوكالة أما سرقية تقنيم أوكالة أما بان أوكالة دنبي نمال العابية فلحمة لجي وفوي أو حقران أي أو حسكو فرأي باوحو شيئا ماها سنوحو سميا ماها تقوحو نغضا ماها قلقا فاحشة هو دنبي كبيرة فلحمة نكو درزدي وارتي فاحشة سميا أو أما سوالمو أي دلمان أنفسه نبتو ديب أي دلمان وقف فاحشة كيا مثل ايه وحكمل الله مأمور اللو فري حدا دي عديد قف بعد كشي نفت هذه بعد دلمسي او ظلموا انفسهم قورتي قفهم قلان اما النفت وذا الدلمان اي يذكروا حصوصا الله معبودك حقا الهي ويناي واحدك اي حصوصا حصوصا صدح طيبوت بين نقونيس حداد حصوصة العربي سي عذاب كيسا او تراهين وها عريا عقابة بل ايه تبرو ماري كارتد حدا تراهي وحاوية ظلم ذكروا الله حصوصة دي بحصوصة طيب لما حديات حصوصة الجنة ديسة هي الدنب داف ديسة واتراهي كمان مارمي كارتد ايه ذكروا الله حدا حصوصة العظم ديسة هي شرف ديسة هي قيم ديسة ذكروا الله حدا حصوصة إحسان كأي وناك وكوزا مريي ذكر الله كل كسياد حصوصة قلت عليه بحصوصتي وحصوصة إبائك وابورتو إن أتقفك أتقسيك توبت كنتي فاستغفر مارك يقفك حصوصتان وحيكدن بدافت البال إله فاستغفر الله فاستغفروا إلى دافتك بريا لذنوبهم إيا قدن بقودة درتي ومن أدواكما يغفروا دافا أذنوب دنبيالك إلا اللهم آهان ولم يصروا أن دائمين على ما شكرك أي فعلوا سمعيان وهم إياك ويعلمون أب أتكي متقين تها جنة الله تلقى لي تلمان تودي بين الشاقني سم تلمان بين الشاقني أفل قدك ولا فما جزاؤهم يا ربنا تتكى اسمحاتك أفل قردون قال تعالى حبيوح يري أولئك قوة جزاؤهم أفل قدك وحول أولا مغفرة دافت من ربهم خبقوا الحقي اللوغة دافت وقف واحد قلين إليك إن لغا أسطره وإن لتوسن لبا وحاوية وجنات جنة إن لسيه أي تجري صحوته من تحت أهوست هذا الأنهار وبيال خالدين أيقو كوارايا فيها جنة قده هذا انت أسأل قد اللوغة دقي وقاس ربي أفل قد قدت المامي وفديه شقيه ومركو شقيه شخدي صلى سيارة القدك هذه تنقوكي من بلنواتان وكالي ونعمة وحبر وقالي أجل العاملين تلك الشقية بالقدك هذا وعقول نعمة بلن أجلهم هذا مغفرة هي جنة للقيم وصارعوا دقدقة إلى مغفرة كان بدافدوا دقدقة من ربكم خبقين حق الله إذن كدافوا وجنة دقدقة أرمها بل عيدة السماوات إلى الريال والأرض من اليالوية هاي وعدد الله ضربي للمتقين قدك لك بقايا الله ضربي الذين متقين ينفقون حوله ضب الحناية في السراء لبنان تقوليها ديكو بحيان حتى اللذين وابحيان والله الرادفات تقوليها وقو بحيان وهدي ليتان والكاظمين كوا قرية الغيد عرضة والعافين كوا عفية عن الناس قدك الظلم حق وذيك عفية والله معبود حقا يحبه وجعلي المحسنين ذلك طاعة إيبا لإخلاص نمو هي لله نما أقوتو والذين ذلك إذا فعلوا هذي سمعيان فحشة قفهم أو ظلموا هذي دلمان أنفسهم نففيالك هذا ذكروا حصوصا الله معبود حقا فاستغفروا ذنب دافي طلبة بذنوبهم ذنبي الكودة درتي ومن أدواكما يغفروا دافا الذنوب جففك الله قلايا دافا إلا الله إبوين ماهان ولم يصروا أنا دائما على ما سيكرك أي فعلوا صميا وهم إياك ويعلمون أك أولئك كوة جزاؤهم أبا القد كولا مغفرة ذنب دافي من ربهم حبب الحق اللي وقال دافو وجنات داريال هي قريال لدجيو أي تجري سعوته من تحتها قرية هذه قيلها هذا وسطها الانهار وبيال خالدين يبو خالدين يبو كوارايا يا جنة قد هذا ونعمة وحبر وقال أجل العاملين تذكى عمل فلا أما القدلة سيوحا وقيم بذن أجرهم هذا حديث ما مطبران أوريي عن علي عن أبي بكر وحسيقا ما من رجل يذنب ذنبا ثم يتولى ثم يصلي ويستغفر الله إلا غفر الله له كفدو قفك قالوا وإنتو ويسقاتوا لبرك عدوتو كذو إبو إلاف أويرا والله فيو قد خلد من قبلكم سنان كلها غزوة أحد أيينو كن غني قال تعالى خدوح يري قد وحادف خلد إني تكتي من قبلكم إذن كانوا متهم محمد كاورتين سنن ودوين باتغي ودوين كم حيكو تغان سنن وحي أبجي دايا الليرا إبا وحو جدايا وحال وحي رسوس الله ديري إيا حق عاسيو قرمرا إلا دفر قويو سري قوم النوح كل عدي قوم هود كل عدي قوم صالح كل عدي إيا انتي خلق ودادا ساتكتيو وقال كادات رسولك الله إذين ديري خلافتان وعاسيسان ودادي باللايدين مرينا يو قد وحادف خلدين اي تكتي من قبل كمورتين سنن ودوين باتغي فصيروا صعدة في الارض لك قديسة صعدة فانظروا دورة كيف صداعي كان النقطي عقبة المكذبين حق كوي بانيي قريب دنبات وذفيري هذا وركا لايدين شاقي قرآن كوي بيان عضين للناس ذكي ووعك سلو عديي حقي بلو عديي فاضل كي بلوغ عديي حلاشي بلو عديي حرامتي بلوغ عديي كل كاوح والبدوكي بلو عديي قرآن كان وعدينا يا وهدى حنون ويا قرآنك وموئلة وانا ويا قرآنك للمتقين ذاتك ينصوت الماني أي وعدي إيا حنون بوياي أما ذاتك ولن بيان بوه ودياي سببت وعود كوا المتقين تها أي هنون كيسي وعد كيسي كفى إذيسي ولا تهين مؤمنين تبال لبيذين أي مركب مؤمن يقال الله تقال لما وجهات في سبيل الله لقجر وحا مستفيدين مؤمنين سببت وحا ويا إحدى الحسنيين لبوا عن بي لكل مايان حضي قابت كل إنتان ومجاهدين جنة دقدق إيقلايان حضي قوش هلان وإيا قالتا قبوران يوشينا ويهلان جننا وارجينا يان قولك ماها وفك مؤمن كاينو بقى ماها وصدق الله في قوله ولا تهينوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون إيهو قالوا وادق الله ما يان وان إذن كدد البلنيهين جننا ما سقايا إذن كسا جنة إذن دنبايزا قوش أدونك ويدنك الله عيسى نبرك حنونك سويدنك الله عيسى سيد وحدك كو حنو جنايا نبرك أيو إيقو حنو جنايا سادو لمن عيسانا وهو لمن عيان كاوا كوسي منتهين جنة إذن دار هذا سيدا بي قال إذنك قيسنا تاو إذنك مستفيدين إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وحايدين دار هذا وترجون من الله ما لا يرجون إذن فأنتم أعرابي شجاعة قاشني مئذنك أكو أغلى ولا تهينوا حج العنى ولا تعزنوا حمروا قوانينا وأنتم بذنك أي ألعلون كوا كورينة بضر وهذه اللي دقال لما أيو إذنك أكو رأي حل شرط بي كورينة لا داي إن كنتم مؤمن حداد مؤمنين رناتيين وكلك مؤمنين تكركار بالله بلنقاضي إن كنتم هداتيين مؤمنين كوا لرميين وإيمانكين الرمي أنتم ولا علو إذنك كرين أيو إن يمسسكم هدو إذن تابتي قرح جب في أحد أحد هدادكو جبتين وتضبات من ليدين كدلي فقد مس القوم قال هذا وحا تابتي قرح جب مثله متك اللميدة في أحد أبي الله باتن با قال هذا اللي قدلي مسلمين تنا تضبات قلنا قبل قبل مهلي يقول الله لا وعبد الله قال إذا مثله في حدود أما في بدر بعض المفسرين وحيكون فسرين إن يمسسكم قرح في أحد فقد مس القوم قرح مثله في بدر مدان أحد كل عدد مثل أكباد بدر كسميش إذا كلمة مثله وحي قال بدر كقاري إذا وحى المسلمين تأحد كقاري إسكم مثل ماها لما الله بيش حسابين معي لبدر مركي اللي قد قال لامي قال له تضباتنا ولا قدري تضباتنا ولا قف علي مركا ايضا وحارونا ايضا العمران بيكون من دونتا اولما اصابتكم مصيبة قد اصبتم مثل ليها لما الله بكيرو اوحد بيكون دلين تضباتنا اذن كنا بدر تضباتنا وكدسين تضباتنا وكخفاتنا أما مثل له ذان لبدا فأحد لي كذا علي وأحد مركي غراء أقالكم مراحل بو مري كو مركي اللي يسكن بالله بي لبي الله باتنبا قال ذا اللي قد لي وانا اللي أريي وابتي قبا دينا وانا قبطي ناشا مركي مليسا نمان كنتنين بعض الروايات من أيكو شيء أيان صدني عبد الله بن جبير ملحوياي وان نبي مال بور أصاري لابي وتأموح يري كنتم كينانين يين قالوا وان نغتر بلانتاي دبر كانوا ذا إيمانين هل كينا تاقنالا حدا نوات كانوا إيا حدينا لقاعد كادو مدنا نو إيمانين ماشي نانا كتاقين وحيار كان يمكا بور بوفلين كنتم كا مال بورا يفولين نقال كان هوستيدو كلا عايي قال ذي أولا اللايي أولا بي اللباتا لقدلي أولا إريي وماشي قوبتو وهيدي دقنايين ee hawanka iyo haaska iyo xoolaha u joogeen la dhaafiyay yey arkeen kulka uu ay gaadeen buurta maxan ka hayayna kala jabtay waata muslimiinta adkaatay yan xoolaha naga boob ninkii madaxda ka abdullah ibn jubayr radiyallahu anhu waadlay wuxuu yiri allah allah fi nabiyku akhilaafina nabigiina wuxuu ku hadlay nabiga waa ogeydeen ama aan adkaano ama aan laga adkaado meesha dhaafinayahay wal aasiyay فجي صدنا دوها يهدو كنتنا لبئي تظلم باكارتي انتي كالوادقين حالي مسلمين تيلا عردين خالد بن الوليد ومركا قال وحيدا ماذا درف هايستي اياركا ماشي لبركا وبناناتي لبب قلو فرس بواتي حق انتواريي وص لبركا كسو قلي وص لبئي تظنكي قورعي يا رسولكي يا رقيسة وإريانا يا قالدي دبادا لقصو قلي markii la iska daba yimid buu dhawaaqay dadkoodi oo uu yiri soo jeedsada adinkana kolka kuwii la eryayayna waa soo noqdeen Khalid raggiisii gadaal buu ka tagay rasuulkii raggiisii laba dhabanna la geliyey toddobaatan baa dhulka laga dhigay waa la firdhay 700 bay ahaayeen nabiga konton uu ku jiro ayaa soo hartay oo buur dabada gashatay loo mari waayey markii dambe idan markii hore dagaalka bilowday قال هذا اللقاء أتكادي مركي اللبا دفن لك ليينا مسلمين تيبا الله جاري قولا ما يشو ما أتكاني وإلا حدري قال هذا أتكاتو قل إيه يمدينا قبصا لهايين إياقونا داو عوضي أي إلا تقانو إلا مكان لك عاقوب بايين ومنين تنا ما يشي بايكو هاري لقم أصول نقول مدينا ما يشي بايكو هاري إذا اللبا دينا قولبا لبتوتو لبي اللبا تنقول ذي اللقاء دلي إن لأقنا اللقاء داو عاي كل قادين أنا جوجين لم يكن فلان يقبان إذن كان جاري دبها إذن بدتو تضباطنا إذن كلمتو كل يهين نبا جوجتان كل كان مثله في أحد موي لا في بدري بدري يلا مثل ليهاو لما الله بأي حسابان تاي إيا مساسكم حدي مسلمين إذن تابطي قرح جب فقد مس القوم قال ذوحا تابطي قرح جب مثله كين اللمر وتلك الأيام تلك تعالى يا مقوشة نداولها إلى هذا يروى وريجنا بين الناس ذاتك الأحليسان كو وريجنا في يوم لكم ويوم عليكم مالي واتكان ايسان مالي نوال ايدين جفا يو ولي علم الله مركا حكمة يفيقيا كجرا معيت ان قالت كادوس مسلم كاد كادو حكمة كجر تواد لو حكم كوباد وعاول ولي علم الله ايبئين وموجيو الذين رقا امنوا حق الرميين وتكاليفتا هي شريعة عليس كذا وحاود القادنا يقفك إيمان كشرونية كان إيمان كسرونية وابنجر يا دليل غزوة وحد باوة مركي مقالة المدينة لقد بحاية إيقالة اللو إيمان أي وحالها كل من لحظة مركة لمر أي مقالة اللقاء صباحي إذا ما دي اسم مغدين عبد الله بن أبي يوحي منافقها القاسي كالنغدين مركة ولي يعلم الله الذين آمنوا إذا انتي ني دقالك قشي اوحت من مؤمنين بعد ايدين وحان مؤمن هاي سدح بقلب هاي عبد الله بن ابي اي او ملاحة وانا كي نغده او تكاليف تسرعيقا وحان سمع وحان سمعين وفان ايمان كجيرين ومدو القادنك سدا دراد اي عملك اللي قول اي وعملك كي يمدقف مؤمنة اولا وليعلم الله ايبين وموجيه الذين دادك امنوا حق الرميين هو انت اني دقالك كشي انت المؤمنين اين وايسكن نقطي لبا ويتخذ بإنو ياسو منكم اذنك حقينا شهداء تذل درتي ادنت وتضباطا كان حمزة اوينا مصعب بن عمير كجيري كل ما تدقالك اوحد وشهده الى درتي بي ادنت حصولك اوحو يركوه كان لما يري مايو هل كودي بالواسي انا شهيد لهم بوير مسلمين إنا يهين اللورتي يا قيامه أنيق رسولك أو شاهد وحكوتو كذي مركز سيداتنا كذي ورسولك قالي أي نقطي أيو الكلب مودع لهم إساقو سقوتين هيا أيو كتو كذي وسقوتين وقدق هيا كل كاشو حدو إلا حدرتي أولينتا وتربكو كرامي يا جنديس ماشا لقرم لبو والله معبودك عقا لا يحب مجعل الظالمين قالوا او بورصة شلا اي بورصة لين اي مؤمنين تلايين جعيل ايجا اللي وجعليها حقو ذا قوش الله ممارين صدح وعوي وليمحص الله الا انوه فو الذين ادتك امنوا حق الرنيي او جريحاتك يا نباطي الله حلوه كل عاية دم بدافو كل كان دم بيقودي الا دافو شهدنا ماشا لقهرو مؤمنين تن اي مغدان صدح دافقي اي او حدو حلعي ادعين ويمحق أفر ألا إنو دبر قويو الكافرين قال له ودقالك أوليحي كدن بيي أصحابتا نبي قم أيان خلافين إيا قانا دقال والبقوقو ليسان جيلي كاس أو دن بي قد خلط وحطلت من قبل كمرتين سنان ودوين إبجد يو ظالمين تهلا قيدا شكي عدادك قبطان نفسيرو صعدا في الأرض بلوك القديسة فانظروا لورا كيف سيدي كان النقطي عقبة المكذبين حقكوا بانيي ارب دنبات دولة هذا قرآن كان بيان عظيم للناس دب إليك حق اللو عديي وهدى هنون إيه وموعدة واننا للمتقين دبك علك بقوياي ولا تهينوا حج العين هدى المؤمنين تهين ولا تحسنوا همرقونينا وأنتم إذنك أعلى علونا كرين بضن إن كنتم هداتهين مؤمنينك وحق الرميي إيه أمساسكم حدو إذن تابطي أرحن جب في أحد هدو إذن كتابطي ليدن كبور صدي أو واحد إنتي إيه لا وعب أديالتين فقد وعنب مس القوم كالذوب إنو تابطي أرحن جب دل إيه لا وعلى في أحد مو كتابطي مثله كان إذن كد عيلمه وتلك تعالى يام قوشا نداولها أو رجلنا قوشا بين الناس تذبحي وليعلم الله اللعين وموجيه الذين دادك آمنوا حق الرميي ويتخذ إبئين وياسو منكم إذنك شهداء فلا درتي أول انت وصدوا كراميه والله إبئ لا يحب مجعل الظالمين قالذا وليوم حيسى اللعين وفه والنظيفي الذين دادك آمنوا حق الرميي ويمحق اللعين الدبركوي الكافرين انت حق الدانسيو أم حسبتم أن تدخلوا الجنة فالنفط أذن هو تصليه هي تعزيوه حدين أحد دقال كيسي كلول هذي مسلمين تنالقى بورصدي خاق بذن لا داوعي شك ظلنا لله يا رب يري سبحانه أول ما واحد ملاين يسين إن الجنة السهل كوك ليس إن بضاعة الله هي الغالية يا رب يري سبحانه أول ما واحد ملاين يسين إن الجنة السهل كوك ليس إن بضاعة الله هي الغالية إلى أبدا عدو هي الجنة وغالي وحقه ينفي المال إن أتبحيسي فالجنة كو قاري كرتا. وصدق الله في قوله إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. قل كائن المؤمن موحد ملين إيسان أن تدخلوا إن أتقل إيسان الجنة جنة أتقل إيسان ولما يعلم الله إسان إبا موجين الذين ذاتك يا حدود أعلمي ومنكم إذن كميلة ويعلم أوسن موجين الصابرين هو الضلقاتي أوسن من غيرهم كموجين مياد ملين إيسان حداد ملين إيسان بذكر ميسان ولا تد كنتم إقال كيف بدر سلم وفلان هو دعي تجربانا كقيب قلي قول وين والو قاري حقي عبسامي أيا دشين تقنين سنة ودي جيري إلى هو عنو كابريني مرلفات إنا دنقار جيسو يضو مسلم يقال الله تقال لما أيو بل وحن دقنا حلو قاري قولو دي سيدا تيري أحد بعد عضي وانا كالا عري قال تعالى إلى هو حيري ولقد وحدف كنت من هذا هنجرتين أيها المؤمنون تمنون خوج على إسلام الموت قاري من قبل أن تلقوا انت إذا لكل من إذا أحد قاري بعد على إذا فقد رأيتموه أركت قاري دي وأنتم الذين كمركي قال هذا أي قوات أريان إيسان إذن كسوا قدومين كوي خالدي الله بدي بقل قدال إذن كيمادين لفد من الله إذن كليي خقي أخل بمين لغير أيو هذا الكيسان فقد وعدف رأيتموه إن أركتين موتكي وأنتم الذين وتنظرون ديمونا وما محمد عبد الله بن قمي عن الليلة عليه لعنة الله أيام نبحوه دعوعي نبك عليه الصلاة والسلام مسعد بن حمير أدق روح بنانا والد لي قلقوا دعوعي بويري والله إني لقتلت محمد نلحظوا انتو كتوري وإلي كجبيي وجهك كدخري يويري محمد لي شيدانك الكاسو باهيي الكي كيرتي محمد والدنتي والقاسة منافقين يوحن إيمان كوضو بسلي وحيدا لهم عينو دقالمين محمد بهدون دنتي أنس كان نقول إساكو سهدون نيبان هايبولا حدون نبيهي محلو ديلي قال تعالى مركاسة ربي يري وما محمد محمد ماها إلا رسول فعن رسوله ماها نيساقا ربيا نيساقا ملك سيبوسا نؤلمن وحي رسولها اهل في جرتي ادماتي ايو كمين يايو رسولك اصو قد خلد ايتكتي من قبل يورتي الرسول رسولي علي تقين اي افاين مات حبيب محمد بنته كما مات موسى وهارو سيقول لنتين او قتل هدي محمد لديلو كما قتل يحيى وزكريا سنة اللو قورعي انقلبتم ملابان ايسان على عقابكم إربيه نكر كوضو قال لما دي لغييني مياديب لغو لابنايا ومن روحا ينقلب كدوما على عقبيه لما دي سعر بوت كر كوضو وقال لما النغضة فلا يضر الله اللك موسن ببن شيئا وحبا وسيجزي الله إلهنا وأبا المرين دونا الشاكرين حقا دادك كسونا هذا وأبا المرين دونا آيادها نخد صدقتي أرنت أكاد ليسي كيردي النبي قمرك إلى عضي أيه واحترتي عاجل النبي قمرك لنت عليه الصلاة والسلام والله وراري هم روحوا يرنين كان كمغلا محمد والنت يودي لي سافنت الله بحي نناجي ربه كما ناجى موسى بوي سني موسى أبو لهذي جري أيه أبو الله هذا لايا وأيه كما سنياي مديما إسنا وإسكا موسى نحذين وحلقوا هذا الليل القرنواي أو مكروا مغنابايني أول وقبل كل شيء بوقي كما صلح النبي قتوسو هذي وريه قبلي سعايشو يالا مردوك قاضي نوح قردو وايير قول إذن جنو يا أبو بكر كلكو دوري واكرتي شوبنا إنو دنتي نشان لبدا إنو دحضو دا يوكد دنتي وحو يري طبت حي وميت يا رسول الله حدا انه لين نواد تقولي حدا دمتين واود قونتاي الى غيري او كو قدري وا كو دحداي كل كو مرده كو ددينا مسايد كو سو اداي عمر او سيف حيستا دكين الله برحي ارين وررتي اي حاجه كسو غلي اجلس يا عمر بوي ابو بكر عمر ما فريسني وا ولرزين حدو فريسان وين هذا الخوشك بالله أيها الناس بويري أما بعد من كان يعبد الله عز وجل فإنه حي دائم لا يموت ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات أيدان أغريري وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل عمر وحوي والله إلا كأني تلقيتها من أبي بكر قرآنك عمر دبادي وكيقيني وحسن مودا آيادا إن أنا المالكة كهر مغلن مركز قنعي والله فريسي وقت لازي آيادي أنفع لي وقت لأهور سودك دي وما كان لنفس وما كان ماهان لنفس نفع ماهان أن تموت إن إدمته إلا بإذن الله ألا إذن كإن يكون إدمت ماهان كتابا أرين قرآن مؤجلا حق بنا لقم دييي ومن روح يريدون ثواب الدنيا الدنيا بالقد كد قف كربا إن آخر ربي نوتيه وانسينا منها من الدنيا الدنيا دي وحنكسينا ما قدر له ما شاء ربا ما بحر أول لو قدر لسينا ومن روح يريد ربا عملكو سمينا يا ثواب الآخرة آخرة إن بالقد كد قف كدونا ينا نوتيه منها آخرا وحكسينا وسنجزي وأبا المرينينا الشاكرين أتكى لكم هذه يولا وألا أبا المرينة يوم أم حسبتم أيها المؤمنون موحادوا مليسا أن تدخلوا إن أتقليسا الجنة الجنة قليسا ولما يعلم الله يسألون إبا موجين الذين أتكى يهدوا تعلموا منكم إذنك إذنك ملا أو يعلم إلى أوسا موجين الصابرين أتكى دلقاتا ولقد وحادوا إن كنتم أهاني جرتين تمنونك وجع ليس الموت قاري من قبل أن تلقوه كنت إذا لكل من فقد وحدف إن رأيتموه أرغتين موتك وأنتم إذنك وتنظرون دورايا وما محمد ماها إلا رسول ما هان وعكل قد خلط أي هرأو لماتي من قبل إهورتي الرسول رسول لنباتكتي يقيم لمديهي يسألون سيدي بقول لمن أيا يا فإن مات هدي محمد سكبنتو كيري عادية كما مات موسى وهارو أو قتل هدي لديلو كما قتل يحيى وزكريا إن قلبتم من لابن إيسان على أعقابكم إذن كعربيه إني كوركوضة وقال لمدي لغيمي ميادب لغون نقون أيا ومن روحا ينقلب كدوما على عقبيه لبدي سعر بوت كوركوضة إلى الكفر والنغضة فلن يضر الله إلى كما أسندب شيئا وحظا وسيجزي الله ألو أظلم عندنا الشاكرين ممن كددك كسقنا ذو وما كان مناهان للنفس نفي أماهان أن تموت إن إدمته إلا بإذن الله خبئ قلاشد إن كدمة ماهان كتابا كتب الله ذلك كتابا إلى أرنت الله دقي كتاب كاسو مؤجلا لما ذليي ومن روح يريد ربع عمل كوسمين أيه ثواب الدنيا الدنيا بالقد كذا روح الدنيا أيه نوته منها من الدنيا الدنيا ذي وحن كسينينا ما قدر له وحيه الله قدري ومن روح يريد دون أيه عمل كيسا ثواب الآخرة آخرة بالقد كذا كدون أيهنا نوته واسينينا منها آخرة أيه وحي ربع كسينينا أنه قدرني وسنجي وأظال مرينينا الشاكرين ذاتك ألكم هذه أبال في عنبان مرينينو وكأي من نبي وليوحي الحنان تأذيب صعودة وكأي بدنا من نبي نبي بدنا قتل أودا قال لمي قتل قرك لو معه النبي قال لجري ديسا فبيون علماء الله تقال كثير فربضا فما وهن ما ينجي العلم لما كدرت أصابهم كل عي في سبيل الله إلى دينتي سكريالي دادا وحيكو قاري إيقاريا لاوعة نبياشي ولا دقال لم يجري يا خيارتي لا جرتي لما أين جلعن وما ضعفوا لما أين دبع سنانين وما استكانوا عدون أما أين هغن والله أب يحبوا جعلياي الصابرين تلك صبروا جعلياي أهدي وحب فإذن كبر سلي ويقال لي ديليا داو عبا إذن كبر ستي مش إيبي سوى وما كان مناهان قولهم أخيار طهر هذا الكود إلا أن قالوا من أجل هذا المهان وعكال ربنا يا ربنا أنك ربك أنه اغفر لنا اللو نولا في ذنوبنا تنبيال كانوا قلي إيا وإسرافنا حد قدب كنك في أمرنا أمر كنك قديسة أنكو حد قدبين وصبر اللو سوك أقدامنا نبهنك وانصرنا اللو نوهي اللي على القوم نذكر كود موهي اللي الكافرين حق بينيي فاتهم الله اللو خوسيي هواب الدنيا الدنيا ده أبالقود كذي وقول يا قبقبو نط يدل يا الدنيا فرتان وحسن ثواب الآخرة آخرة أبالقود كذا وناكذي وجنة نواسيي والله معبود كحقا يحبوا حجاليهاي المحسنين اتكونا قسميو وكأي بضنا من نبي نبي بضنا قتل الذي معه نبي الذي خبيون الله أقونك واللون نسبيي كثير فربضا فما هو هنو حد إلا الله ما ينجل عن لما كدرت أصابهم كل عي في سبيل الله إلى جد كيسا كل عي وما ضعوف من ينتبر بالين وما استكانوا أدو ما ينهجا والله أبا يحبه حجالي الصابرين كوى صبرا فكونوا مثلهم أخيارت الله مثلهم وما كان من النقل قولهم هذا الكيكو هذا إلا أن قالوا إن إلى هذا المهان وعكال ربنا يا ربنا أنك ربك أنه اغفر لنا نوضف ذنوبنا تنبيالك أنك يا وإسرافنا حد قدبك أنك في أمرنا ترى أنك قدر أنك حد قد بينه وثبت الله صوت أقدامنا لقى أنك للك قصب يا حق وانصرنا ألو نوغرقات على القوم الداد كركوت الكافرين حق بينيي فآتاهم الله ألو حوسيي ثواب الدنيا الدنيا ذا أفعالك هذه أقولنا واهلا كذا قبنا واضقا ذا يدلنا وافرتيني الدنيا وحسن ثواب الآخرة آخرة أبال قدك هذه فينا وجنعنا إلى هباسيي والله معبودك حقا يحبه حجالي المحسنين تتكوناك سميو يا أيها الذين آمنوا كلك أيها تذكي مركو قيب سمو ومؤمن يقالوا قيب سمو مؤمنون تواهن يقاركو دول لغمان إياك إسوهلية إسوالا شدان إسقر قاران وضعت شدان لكن هذه هذه المؤمنة أدقال وركي يشين كارن باكو ودع عيسى قال تعالى خديوحوا يريا أيها الذين دك أمنوا حق الرميييو إن تطيعوا حدا تليشا الذين وحا كفروا حق بينيي يردوكم وإذن نقايان على أعقابكم إربيهن كركوضا إذن نقايان فتنقلبوا وقدوميسان خاسرين إذن كوتا عبكين باي بل الله معبودك حقا وركي سيالا مولاكم إذن معمولا يا سيدنا وهو أب أيا خير الناصرين إنت قرقارتا الله أهو خير بضانا سألقي وأنفذ دونابا إبيري في قلوب الذين كوي الله بيالكوضا كفروا قالوا بي الرعب أرقاقا مما كي سببتي أي أشركوا إله اللوة داجيين لله إله أي غيرك عبادة وحي اللوة داجيين ما أصنام لم ينزل إبأو سنتجين له ماذا سلطانا حجو وما هوهم هايقوضا النار وبئس مثوى الظالمين كوى الظلم فلين ما ليكون نقادا نارتا ساقو باسية بلا بلو أيضا سنوقي وحي تلماميس كل كان منك الذي يجري دقاك وحدو لماضي مال حار لم بعيد أي وعفو لأبو صفية مركز الرسول كي يركسوا حرام بنين وبقول يكمتنا وحيد انتي يا وحي نغضي وحي كان ويسكفر دين وقول يا كنتني الرسول كسو هرتي إياقنا من الخيرع أي جوغان وحبانا وفاني أبو صفيان وحو يريا محمد رسول كايري فلا تجيبوه سر أمر سدع قور مركو كعلي وعلى هذا الأول بوي يا أبا بكر ولا أمر يا عمر سدع قور بوميد بوي يا ري سدع ذي قور بلا ما هذلي كل كاسير أما هاولاي فقد ماتوا والله ما أموسان كوا ذاك اللي انتي كجيرا عمر بايت عيواي لعنة الله عليك يا عدو والله والله إنهم لا عيابي سدع لبوا النوري مركا واقبيي بوحو يري أعلى هبل هبل واصنا ما يعابدي جيران أعلى هبل أعلى هبل أعلى هبل يعني ما هدي أنه أنك برصاني تدباتا دي اللي جيعني سلام كي ما كان نقول سبايو قول يا قرقار كبساري نبي قاي أجيبوه معنا الله أعلى ده الله أعلى الله أعلى الله أعلى مركي لو جوابي بويري لنا العزة ولا عزة لكم أبو سفيان وحيسا يا عزة أنك ما كان نويل ونقول سبايا إذنكم مقفتان ألا تجيبوه الرسول كايري معنا لنا المولى ولا مولى لكم فجمحوا شيئا آيات الصدي بيكتم ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى له انت أمرك الله يسدعف سبي يبلغ قفتي أوحو يرمان تمال انت ذاك يوحب محمد ونوط وألغو بلغ هذا اللي هل كاس ألغوك على برور سبي بحد أمرك يسيم مرايا رسولك يرد يسين ميتكين اللدوغي مدينة اللتغي شيطان بعد هذا وجوك سبي حمراء ولا سد ميل ليرا تمفض أمكو وحو يريني منك ما انت يجي العين تدوات النواكة ديشان داو عبادنا شكمك يندحين كران حقال سعطان بشان بشي هذا واتبا أبو شيسان هيان واتنو نغضي سود برقوي أبو سفيان مركب الله تشدوي هل في انت يسعط النبي وحي وركب أو يمد وعلى إلى أبو سفيان وحو لهوان نقناي ووحي هران صوت ميناي وقاسا الرسول كيرين نكعين سوق ميني حتى يتعي ناوحي ذاتي وحو تغيي دلال هيني غائر ماي حيث كجوغا نقليه كالي انت وحود باسو بحدي وحاد عدي ذات علو شوطة دول كتال اني سيقا الهي رسول بالله مغلايا تيري قيمي مال تنواتي للربي ذات علو شوطة دول كتال اياب بحي نية سميدا كل كي موجية رسولك يا صحابتا اي بحين قول لي ابو سفيان يا رجيسي حمراء الاسد بايدن كسو قايان اي الى كوي اللابتو ده ارقاق حكو ردي وعرارات فجيسي قاي حمراء الاسد بايتاقان ابن الله ما كل من تعتبروا غزوة قيمي قادة دولان بايهاي سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب وقال لك عاي ماشاس نقول اي اللقو قاري ايها الذين ددك امنوا حق الرميانو ان تطيعوا حدا طلي يشان الذين وعى كفروا قالوا بي يردوكم ويذن قايان على عقابكم اربهن كركوضة فتنقلبوا والله ونيسان خاسرين إذنكو تعبكين بو آخر يدون بقفي بل الله إلى أطاع أليه مولاكم ما مليهن يا سيدكينها وهو أبا خير الناصرين من تكركارتا هو خير بدن سنلقي واردين في قلوب الذين كو الله بيالكوضة كفروا قالوا بي الروح بارقاق بما كي سببتي بارقاق اللابتو ده وردينا اي اشركوا لو ذاجيين بالله معبودك حقا ما اصنام بي لو ذاجيين لم ينزل ابو سنتجين به ما عابد بي سلطانا حجو وما هم غيقو ده النار وي وبس مطوى ظالمين كوا قردر سبي ما ليكون نقادا نار تاسا اقو باسية بلابدا ولقد صدقكم الله ولقد وحلب صدقكم الله خبئنوا إذين رميي وعده يبوهي إلى آيات إذين يبوها إنوا إذين قرقاره وبلنك وكان حقا علينا نصر المؤمنين يبوهي والإذين رميي قرما اتحصونهم قرتا دقال لما يسان بإذنه ألا إذن كيكو دقال لما يسانه سينو تلماني فقالك مركوب باللوذي افود الله اشدري قال ذا وان لبع صدي وان الله بور صدي وان الله داوعي لبي الله باتنه وان لقدري كلك انت الامر كيبا كنت اصنا ايدان سنان ربي إذن كرم يبوت، لكن حتى إذا فشلتم حداد ديغلة أو تنازعتم مرتين في الأمر أمرك النبي قادكم مرتين قل ذي بورتا فوشي إماشا لافين اللي يري لماذا مع بورتا أكر فولانينا فقد انتصر إخواننا تدكيني يعدك هذي إيا حيالين يعني أمرك اللي قادحين وتنازعتم حداد مرتين في الأمر أمرك النبي أو عصيتم ما شيء دفعت ذكت من نسهم أصوبانيه عاسسة ما شو جوغة إذن يريكتك من بعد ما مدكة قضاء أراكم إباو إذن تسيي ما تحبون واحد يعشين وقبل قبية قول كان ذي أول الأريضي ألاب تأذين الله قبصدي حتى داركتين كسولك إنتات خلافتين أمر كيسي أتسودكتين منكم محايدين كميدة من دد يريد الدنيا الدنيا الربا ومنكم محايدين كميدة من دد يريد الآخرة الربا قول لنك عبد الله بن جبيرة يلا بي أتبانك مرتك دقي ويدي إس خالد بن الوليد لاي آخرة دون بي آيان ثم كقدال باصارا فاكم ألا إذن جاذي عنهم قالب لفلنا ألا إذن قالي إنتي كالواب بتعذيب بدني مديني قريه كسبان ليبتليكم إلى إنو إذن جربه وألا إذن جربه أما هذا ولا قد عفا ألا وعفي عنكم حقين هاجر انتي اذن كارتا اذن كفلا خقوا قوهي خقنوا ولا داوعي قول ايا قرقارنا ولا واي هلا اسافة اذن كتورا حدي ربي عقاب كسلا اذن كدرو وبابي لها اذن ولقد عفا ايبوا عفيي عنكم حقين يان لون نقون والله ايبا ذو فضل لقال الله صاحب على المؤمن تذكر المي اله كوركوضا أيو دائما وأبدا إبدق علي ولقد وعدوا صدقكم الله اللعين إذين رميي وعده يبقى في كالكار إذين يبقى لتحصونهم قرطة لدك على ميسين قال هذا كل دك على ميسين بإبنه اللعين كي اتصنعين حتى إذا فشلتم حداد بيقلين بنجرتين وتنازعتم مرمتين في الأمر أمر كي رسولك إن لكم مرمماها إلا يالوها أدامرك رسولك كم مرانتين وعصيتم أد رسولك عزيزين من بعد ما مدك قدال أراكم إباو إذن تسيي ما تحبون وعد عشينا قولي قبا قبا منكم وحايدين كميدا من قار يريد الدنيا الربا وحرايان لقابوا بالله كارلاس على الرئيس وحكفروا ومنكم وحايدين كميدا من قار يريد الربا الآخرة وجنى الربا والمالي يقول بأموقا أمرك رسولك إلى لنايا كعبد الله بن جبير وأمثاله شكيل الجري فوق جبل الروما يقول لاي ثم كقذلبا صرفكم إلى إذن جاذي بغي إذن كبغي عنهم قال ذي بال إذن كجاذي وعررتين ليبتليكم من أبا إذن جرب درتين وعسيان قد رسولك عاززين قال إذن جربي كلك وقع ما وقع لا وعضا دعي دل ما دعي كنت خاد عذي بقشاد علي كبني مدي واجبتي ولقد وحادوا عفاء بين وعفيي عنكم حقينا انت إذن كارتا إذن كفلا إقابة بي آخرة ليدين ما عيسو والله معبودك حقا ذو فضل لقال الله صاحبا على المؤمنين حق دكر رميي كركو ذو لقال أيوه والله أعلم.